وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه. أما بعد، فهذا لقاؤنا العاشر بفضل الله عز وجل ومنه من شرحنا لمقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في العقيدة. ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مع قول المصنف رحمه الله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا، فصار دكا من جلاله. بعد أن تكلم المصنف عليه رحمة الله عز وجل عن الصفات وعن صفات الله عز وجل عموما، وبين أنها غير مخلوقة، خص هنا صفة الكلام بالذكر، وخص هذه الصفة بالذكر لكثرة ما وقع الخلاف فيها ولكثرة ما نفاها أهل الأهواء والبدع. والكلام أي صفة الكلام هي صفة ذاتية لله عز وجل، أي أن الله عز وجل لم يزل متصفا بها لا بداية لها، وهي صفة فعلية كذلك باعتبار أن الله عز وجل يتكلم إذا شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. ومن ذلك كلامه سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، وكلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وكلامه لأهل الجنة حينما يدخلونها، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وغير ذلك من كلامه سبحانه وتعالى إذا شاء أن يكلم به من شاء من عباده ومن خلقه. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وهذا من أدلة كلامه سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم، وأنه كلم موسى عليه السلام بكلام حقيقي. فقوله عز وجل تكليما جاء سبحانه وتعالى بالمصدر بعد الفعل، قال كلم، ومصدر كلم ما هو؟ كلم يكلم تكليما، فبعد أن جاء بالفعل كلم جاء بالمصدر بعد الفعل ليؤكد أن الكلام حقيقي وليس مجازا. فإن أهل اللغة يقولون إن الكلام إذا أكد بالمصدر أو بالمفعول المطلق فإنه يدل على الحقيقة ولا يدل على المجاز. فهنا قال وكلم الله موسى تكليما، لأنه لو قال وكلم الله موسى لعل بعضهم يصح له من وجه أن يقول بأن الكلام قد يحتمل المجاز، لكن لما قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما هذه قطعت دابر القائلين بأن كلام الله عز وجل مجازي وغير حقيقي. وليس كلام الله عز وجل مخلوقا كما زعمت الجهمية والمعتزلة، فقد زعمت المعتزلة أن الله عز وجل خلق كلاما في الشجرة التي أتاها موسى، فيكون بذلك عندهم سمع الكلام من الشجرة، أي موسى عليه السلام بزعمهم يكون سمع الكلام من الشجرة لا من الله عز وجل. واستدلوا على باطلهم هذا بقول الله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فاستدلوا بهذه الآية على أن الكلام من الشجرة، قالوا قال في البقعة المباركة من الشجرة، فقالوا إن موسى سمع الكلام من الشجرة لا من الله تعالى، الله عما يقولون، وهذا منكر عظيم. فالآية نفسها ترد عليهم، فقد قال الله عز وجل في آخرها إني أنا الله رب العالمين، فهل هذا وصف لله عز وجل أم للشجرة؟ ويقال أيضا إن قول الله عز وجل من الشجرة يقال إن قوله من الشجرة أي حين كلمه الله عز وجل كان هناك، أي كان عند الشجرة، وليس معناه أن الكلام من الشجرة، فمن هنا لابتداء الغاية، كما لو قلت لكم أنا أكلمكم من الدار، أكلمكم من أين؟ أكلمكم من الدار. فهل أنا الذي أتكلم أم الدار التي تكلم؟ قلت لكم من الدار، فهل معنى قولي من الدار أن الدار هي التي تتكلم؟ لا، أكلمكم من الدار أي أنا موجود فيها، هي للدلالة على ابتداء الغاية. فلبسوا على الناس بهذا القول واستدلوا بهذه الآية استدلالا باطلا. وروي أن أحد المعتزلة جاء إلى أبي عمرو بن العلاء الحضرمي، وهو أحد القراء السبعة كما تعلمون، وقال له أن يقرأ قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. قال له أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، ليكون بذلك موسى هو المتكلم وليس الله. لماذا؟ لأنهم ينفون صفة الكلام، فيقولون وكلم الله موسى تكليما، أي جعلوا لفظ الجلالة في محل نصب حتى يتوهم الناس أن موسى هو المتكلم وليس الله عز وجل. فقال أبو عمرو، وهكذا دأب أهل السنة وأهل الفضل ومن تشبع بنصوص الكتاب والسنة وبعقيدة أهل السنة، بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعطيه بديهة في الجواب. فماذا كان جوابه؟ قال هب أني قرأت الآية كذا، أي لو قرأتها وكلم الله موسى تكليما كما تزعم، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلي؟ يعني إذا استطعت أن تحرف هذه الآية وجعلت لفظ الجلالة في محل نصب، فماذا تفعل بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فلم يجد المعتزلي جواب. وليس كلام الله أيضا معنى نفسي قائم بذاته، فقد زعم البعض أن الذي نزل به جبريل ليس كلام الله بل هو حكاية عن كلام الله، وزعم آخرون أنه عبارة عن كلام الله، وهذا كله باطل مردود. فكلام الله عز وجل كلام حقيقي يليق بجلاله، ليس ككلام المخلوقين في شيء، ونقول فيه كما قلنا في سائر صفات الله عز وجل. والأدلة على ذلك كثيرة جدا بفضل الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. انظروا إلى الآية، ألا له الخلق والأمر، ففرق الله عز وجل بين الخلق الذي هو فعله وبين الأمر الذي هو قوله، كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره ماذا؟ ما هو أمره؟ إذا أراد شيئا ماذا؟ أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل أيضا ومن أصدق من الله حديثا، وقال عز وجل ومن أصدق من الله قيلا، وقال الله تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. نحن نسرد الأدلة على أن الله عز وجل من صفاته الكلام وأن الله عز وجل يتكلم. قال وإذ قال الله، فأثبت القول لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فالله عز وجل ناداهما، فهذه كلها أدلة على أن الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وكلام الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة بصوت وحرف، والقول في كلام الله وفي الصوت وفي الحرف كالكلام وكالقول في سائر الصفات، فأهل السنة يمرونها كما جاءت دون الخوض في الكيف ودون تمثيل أو تشبيه بالمخلوقات أو تجسيم، وكذلك دون تعطيل ونفي لصفات الله عز وجل. ومن الأدلة على أن الله عز وجل يتكلم بصوت ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة بهما ويناديهم بصوت، فهذا هو الشاهد، يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يناديهم ربهم؟ يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ومن الأدلة على ذلك أيضا ما رواه الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يا آدم، أي يوم القيامة، يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، إلى آخر الحديث. فشاهد قوله فينادى بصوت، فهذا دليل على أن الله عز وجل يتكلم بصوت. ومن الأدلة على أن كلام الله عز وجل بحرف ما رواه البخاري من حديث ابن عباس وفيه: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ماذا قال؟ لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، فدل أن كلام الله عز وجل بحرف. ومنها قوله عز وجل، قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فكلام الله عز وجل بصوت وحرف، وكما قلنا فإن هذا بما يليق بكلام الله عز وجل وبصفاته، فكلامه لا ككلام المخلوقين، والصوت والحرف في كلامه لا كأصوات وكحروف المخلوقين، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وقول المصنف رحمه الله: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، يشير بذلك إلى قول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهذه الآية العظيمة فيها إثبات كلام الله عز وجل لموسى لما جاء لميقات ربه عز وجل. فلما أكرمه الله عز وجل واصطفاه بكلامه، أراد موسى عليه السلام أن يرى الله عز وجل من شدة حبه لله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل بين له أنه غير قادر في هذه الدنيا على رؤية الله، بل الجبل الذي هو أعظم خلقة وصلابة من الإنسان لا يقدر على ذلك. فلما تجلى الله عز وجل للجبل صار الجبل دكا ومحق ونسف ولم يبقى منه شيء، وخر موسى صاعقا عليه السلام من هول الأمر. وهذا نشير إلى فائدة، هذا فيه دليل كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، وهو قول أكثر الصحابة، وهو الذي دلت عليه النصوص. فقد روى مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نور أنا أراه. ماذا قال؟ قال: نور أنا أراه، أي كيف أراه. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، إلى آخر الحديث، وذكرت بقية الثلاثة. أما كلام ابن عباس رضي الله عنه في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فمحمول على أنه رآه بقلبه لا ببصره. ففي صحيح مسلم عنه أنه قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى قال: رآه بفؤاده مرتين. وهكذا يزول الإشكال، فيكون معنى قول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يكون معناه أنه رآه بفؤاده وبقلبه وليس ببصره حقيقة. وعدم الرؤية هذا، وهنا ننبه إلى أمر أيضا هو أمر فارق بين ما يعتقده أهل السنة وما يعتقده أهل البدع. عدم الرؤية الذي نتكلم عنه هذا يكون في الدنيا، أما في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم كما قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه وتعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل على أن المؤمنين يرونه في الآخرة. ماذا قال؟ إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لا يرون الله عز وجل. فما دام الكفار يحجبون عن الله عز وجل ويقرعون بهذا الحرمان، فدل أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل في الآخرة، ويعطيهم ربنا سبحانه وتعالى حينئذ من القوة ما يمكنهم من نظر إلى وجهه الكريم. وزعمت المعتزلة أن المؤمنين لا يرون ربهم في الآخرة، وزعم الزمخشري أن لن في الآية تفيد تأبيد النفي، أي أنه لن يراه في الدنيا والآخرة، الآية التي سبق أن ذكرناها حينما قال موسى، قال ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن موسى: قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. زعم الزمخشري وهو من المعتزلة أن لن هذه تفيد التأبيد وتفيد تأبيد النفي في الدنيا والآخرة، لذلك يسميها النحاة بلن الزمخشرية، لأنه هو الذي قال فيها هذا القول، قال إنها تفيد تأبيد النفي في الدنيا وفي الآخرة، ولكن لن تفيد التأبيد في الدنيا فقط ليس في الدنيا والآخرة كما زعم، كما دلت على ذلك النصوص السابقة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وغيرها من النصوص كذلك، الأحاديث طويلة في ذلك لعلنا نطيل بها إن سقناها، ولكنكم بفضل الله تعرفونها. فهذا النفي لن تراني هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإن المؤمنين يرونه سبحانه وتعالى. كما أن لن أيضا، هذه إجابة أخرى على هذا الاستدلال، كما أن لن هذه استعملت في مواضع أخرى من كتاب الله عز وجل للدلالة على التأبيد في الدنيا دون الآخرة، للدلالة على التأبيد في الدنيا فقط، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. هذا عمن؟ على اليهود، أليس كذلك؟ قال: ولن يتمنوه عن الموت، قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني على مذهب الزمخشري إذن هم لن يتمنوا الموت في الدنيا الآخرة، أليس كذلك؟ لا، لكن الله هو يريد كذلك، لكن الله عز وجل يبطل هذا الزعم بنصوص كتابه، فقد ثبت في كتاب الله عز وجل أنهم يتمنون الموت في الآخرة. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم مكثون. فهم يتمنون الموت في الآخرة، فكيف يقال إن لن تفيد التأبيد في الدنيا والآخرة؟ فلن في قوله لن يتمنوه في الدنيا، ولكنهم يتمنونه الموت في الآخرة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فهم سيتمنون الموت في الآخرة، فهو أهون عليهم من عذاب الله عز وجل، فلن هنا تفيد تأبيد الأمر في الدنيا، تأبيد نفيه في الدنيا وليس في الدنيا والآخرة. وعلى هذا فقول الله عز وجل لموسى: لن تراني، فهذا يفيد نفي الأمر في الدنيا وليس في الآخرة، أما في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من لذة النظر إلى وجهه الكريم. ثم قال رحمه الله: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. بعد أن ذكر المصنف عليه رحمة الله أن الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ذكر أن القرآن كلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، تكلم الله عز وجل به كما يليق بجلاله، وسمعه منه جبريل عليه السلام، ونزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبلغه أمته عليه الصلاة والسلام، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة. وحتى ونحن نتلو القرآن ونقرأه فإنه يبقى يسمى كلام الله عز وجل، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري كما يقولون. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالآية فيها دليل على أن القرآن كلام الله، وكذلك فيها إشارة أيضا أن الله عز وجل سماه كلامه مع أنهم سيسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة، أليس الأمر كذلك؟ قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. من سيسمعهم كلام الله؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله هو الذي سيتلو كلام الله عز وجل عليهم. فكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخلوق سيتلو القرآن، فلا ينفي هذا أن يسمى كلام الله، وأنه يبقى كلام الله حتى وإن تلاه المخلوقون وحتى إن تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والمؤمنون من بعد ذلك. وقوله عليه رحمة الله: ليس بمخلوق فيبيد، أي أنه لا يهلك ولا يفنى كما تفنى المخلوقات. وأهل السنة مجمعون على أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق كما زعمت الجهمية والمعتزلة. قال القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله في شرحه لمقدمة الرسالة التي نحن بصددها، قال: فهو الكلام في أن القرآن غير مخلوق، وهو إجماع كافة أهل السنة وأئمة الملة قبل الجهمية ومن نشأ بعدهم من أتباعهم المبتدعة. فينقل عليه رحمة الله، انتهى كلامه، ينقل عليه رحمة الله هنا إجماع أهل السنة والأئمة الأعلام على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن القول بأنه مخلوق لم يظهر إلا مع الجهمية ومن سار على دربهم من أهل الأهواء والبدع. ولا يقال أيضا عن القرآن إنه كلام نفسي، ولا يقال إنه عبارة عن كلام الله، ولا يقال إنه حكاية عن كلام الله، فهذا كله من الباطل الذي لا يليق بالله عز وجل ولا يليق بكلامه. وقوله عليه رحمة الله: ولا صفة لمخلوق فينفد، أي أن القرآن وأن كلام الله لا ينتهي وليس له حد، لأن كلام الله أزلي لا بداية له، أبدي لا نهاية له. أما صفات المخلوقين فلها أول ولها آخر. يقول الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. إيه لو كانت كل أشجار الأرض أقلام، ولو كان البحر تلو البحر مدادا، أي حبرا يكتب به كلام الله عز وجل، لتكسرت كل تلك الأقلام، ولنفد المداد ولنفد الحبر، ولم ينفد كلام الله عز وجل ولم ينتهي سبحانه وتعالى. وبهذه الكلمات أنهى المصنف عليه رحمة الله عز وجل الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله، ثم بدأ في ذكر ركن آخر من الأركان. وفي هذا المقام قبل أن ندخل في الكلام عن القدر، ناسب أن نذكر شيئا من آثار الإيمان بالله. حينما كنت قد سئلت عن شيء من الآثار المتعلقة بالإيمان بالله، قلت بإذن الله سأجعل في آخر الباب شيئا يسيرا من نذكره في أثار الإيمان بالله عز وجل، نذكر أهم الأثار في ذلك، وإلا فإن الأثار كثيرة جدا بفضل الله عز وجل، ولكن نذكر شيئا يسيرا مما ييسره الله عز وجل. قلنا إذن سنذكر بإذن الله ثلاثة أو أربعة من الآثار، ولكن قبل ذلك هناك كلام للعز بن عبد السلام يتكلم فيه عن آثار الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، وكلام جميل فأنقله لكم. قال عليه رحمة الله: اعلم أن معرفة الذات والصفات تثمر حالا علية وأقوالا سنية وأفعالا رضية ومراتب ودرجات أخروية. فمثل معرفة الذات والصفات كشجرة طيبة أصلها ثابت بالحجة والبرهان، وفرعها في السماء مجدا وشرفا، تؤتي أكلها كل حين من الأحوال والأقوال والأعمال بإذن ربها وهو خالقها، إذ لا يحصل شيء من ثمارها إلا بإذنه وتوفيقه. وإلى آخر كلامه، كلامه طويل حقا وكلامه جميل. فهذا شيء مما قاله في آثار المعرفة بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وتحقيق الإيمان بهذا الركن الأعظم. ومن أعظم آثار الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته تحقيق محبة الله عز وجل، تحقيق محبة الله عز وجل. فإن الإنسان إذا عرف ربه سبحانه وتعالى كما يليق به وكما ينبغي له، وإذا عرف صفاته وأسماءه، فلا شك أنه سيحبه سبحانه وتعالى، لأنه بقدر معرفته بخالقه وبأسمائه وبصفاته، بقدر ما سيكون في قلبه من التعظيم وبقدر ما سيكون في قلبه من المحبة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة، وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. وهذا منقول من مدارج السالكين، وله كلام أطول من هذا جميل، اقتطفت منه هذه العبارات في بيان محبة الله عز وجل وما فيها من المنافع ومن الآثار. ومن آثار الإيمان بالله عز وجل أيضا تحقيق الخشية لله تبارك وتعالى، كما قال جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. وهذا مشاهد ومعلوم بفضل الله عز وجل. فإذا عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته استحضر معاني تلك الأسماء والصفات، وحقق الخشية لله عز وجل بقدر معرفته بالله وبتلك الأسماء، بقدر ما تزيد المعرفة بقدر ما تزيد الخشية. فإذا عرف بأن الله عز وجل قدير، فإنه يعرف أن الله عز وجل قادر عليه، فلا يعصي الله عز وجل ويخشاه. وإذا عرف بأن الله عز وجل رقيب يطلع عليه، فإنه يستحي من الله عز وجل ويخشى أن يعصيه في ملكه وبرزقه، إلى غير ذلك من المعاني الجليلة التي والأثار الجميلة المتعلقة بالخشية التي يحققها العبد لله عز وجل بقدر تحقيقه للإيمان بالله ومعرفته بأسمائه وصفاته. ومن أثار الإيمان بالله عز وجل أيضا تحقيق الإخلاص، وهذه التي عليها ندندن، تحقيق الإخلاص لله عز وجل. فمن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، علق قلبه بالله وقطع قلبه عما سوى الله، وطمع فيما عند الله وقطع الطمع عما سوى الله، فيصير عمله كله بلا رياء ولا سمعة، بل يصير كله لله، فيعمل لله ويترك لله ويعطي لله ويمسك لله ويتكلم لله ويسكت لله ويحب في الله ويبغض في الله، إلى غير ذلك مما يحققه العبد من ثمار الإخلاص ومما يتعلق بتحقيق العبودية لله عز وجل إذا عرف الله عز وجل حق المعرفة. ومن ثمرات الإيمان بالله عز وجل، وبها أختم حتى لا أطيل أكثر، من ثمرات الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فاشترط الله عز وجل للحياة الطيبة العمل الصالح والإيمان، ولا شك أن الإيمان بالله هو الأصل الأول والأصل الأعظم لتحقيق الإيمان، وهذه الحياة الطيبة بفضل الله عز وجل تكون للعبد إذا عرف الله عز وجل وحقق توحيده، تكون للعبد حياة طيبة في الدنيا وتكون له في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يحيينا حياة طيبة وأن يميتنا ميتة طيبة وأن يبعثنا مع الطيبين الصادقين من الأنبياء والشهداء والصالحين والصديقين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نجيب عن الأسئلة إن يسر الله عز وجل. هذا سؤال أول، يقول الأخ بارك الله فيه: فضلا شيخنا، كيف نجمع بين كون أن الله كلامه ليس ككلام المخلوقين، وبين كون أن القرآن هو كلام الله الذي هو شبيه بكلام البشر متكون من حرف له صوت كما يتكلم البشر؟ كلام الله ليس شبيها بكلام المخلوقين، والكلام في كلام الله عز وجل كالكلام في صفاته، كالكلام في السمع وفي البصر، هو كلام يليق بالله عز وجل، وكونه يكون بحرف وصوت فهذا لا يعني أنه ككلام المخلوقين، لأن الحرف والصوت عند المخلوقين ليس كالحرف والصوت عند الله، وكما أن الكلام عند المخلوقين ليس كالكلام عند الله عز وجل. فالله عز وجل تكلم بكلامه كما يليق بجلاله وبعظيم سلطانه، والكلام لا يمكن أن يسمع إلا إذا كان بحرف وصوت يفهمه من يسمعه، وإلا كيف كان موسى عليه السلام يسمعه ويفهمه؟ وكيف كان جبريل يسمع القرآن من الله عز وجل وينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم؟ القول بأنه بغير حرف وصوت ماذا يعني هذا؟ يعني والعياذ بالله إما أن يكون أخرسا تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وهذا من لوازم نفي الكلام عن الله كما نفته المبتدعة، وإما أن يكون همهمة والعياذ بالله كما يتكلم من لا يحسن الكلام والعياذ بالله. فالله منزه على ذلك، بل يتكلم بصوت وحرف يليق به سبحانه وتعالى. وكوننا نقرأ القرآن بصوت وبحرف هو صوت المخلوق وحرف المخلوق وفعلنا مخلوق، لكن هذا لا ينفي أن أصل الكلام غير مخلوق. مثال، يعني أعطيكم مثالا، فينا نحن المخلوقات، يعني لو تكلمنا ونقلنا قول غيرنا أيا كان، يعني نأخذ قول شاعر مثلا، يعني نقول مثلا قول عنترة: حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا مررت بدار ذل فارحلي مثلا، أو قول عنترة أو قول غيره من الشعراء، خذ أي بيت أي أو أي كلام، حكم سيوفك في رقاب العذل، هذا كلام من؟ هذا كلام عنترة. وإذا حينما قرأته الآن أو قلته، يعني هو هل هذا ينفي صفة كونه كلام؟ لا، فأنا ناقل له ومتكلم به. هل نفس الحروف التي نطقتها أنا وتكلمت بها هي نفس الحروف والكلمات التي نطقها حينها عنتر حينما قال هذا الكلام؟ من حيث الجنس والنوع نعم هي نفس الكلمات، لكن الكلمة حكم هذه الحاء والكاف والميم التي خرجت من في، هل هي نفس الحاء والكاف والميم التي خرجت من في عنترة؟ لا، ليست هي عينها، فهمت؟ لكن من حيث جنس الحاء ومن حيث جنس الحروف، يعني من حيث الجنس الحاء والكاف والميم هذه هي نفسها، لكن من حيث أحد الحروف والكلمات هذه هل هي نفسها؟ لا، وإلا لازم أن نفس ما خرج من فيه خرج من فيه، لا. فهذا في البشر، فهمت؟ يعني تختلف أحاد الكلمات وأحاد الأصوات التي تخرج من بشر إلى بشر. وكون أحد ينقل كلام غيره أو يقرأه أو يتكلمه لا ينفي كونه كلام الذي تكلم به أولا، فهذا في حق المخلوق. فالله عز وجل تكلم بكلام يليق بجلاله، تكلم سبحانه وتعالى بصوت وبحرف يفهمه من يسمعه. فكوننا نحن نتكلم ونقرأ القرآن ونتلوه ونحن نتكلم بصوت وحرف، فلا ينفي هذا صفة الكلام عن الله عز وجل، ولا يعني أن الصوت والحرف الذي تكلم الله عز وجل به كلامه هو نفسه الذي نتكلم به نحن. فالكلام والصوت والحرف في حق الله عز وجل أسلي غير مخلوق، أما فعلنا نحن وحرفنا نحن وصوتنا نحن فهو مخلوق، ولكن الكلام الذي نقرأه هو كلام الله يبقى، وإن كانت تلاوتنا له وحركات شفاهنا وحركات ألسنتنا مخلوقة، فلا ينفي ذلك أنه يبقى كلام الله عز وجل. والله تبارك وتعالى أعلم. هل صحيح أن هناك صحابيا، أقول صحابيا، رأى الله عند موته؟ لا أعلم شيئا من ذلك يصح عن مخلوق. وإذا كان لا يصح الأمر لموسى عليه السلام ولا يصح لرسولنا صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، فمن باب أولى ألا يصح ولا يثبت ذلك لغيره ولو كان من كان. والله تعالى أعلم. ولا أعلم شيئا من ذلك صح. هناك كثير من الحكايات، بل يزعم كما تعلمون، يزعم غلاة الطرقيين والصوفية يزعمون أنهم يتلقون من الله مباشرة، وأن الله والعياذ بالله يأتيهم ويكلمهم ويأخذون الوحي من عنده. يعني هم تجاوزوا، هم غلاتهم يقولون أنهم يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن غلاة الغلاة والعياذ بالله وزنادقتهم يزعمون أنهم يأخذون من الله مباشرة. تعالى الله عز وجل عما يقول الأفاكون علوا كبيرا. والله أعلم. شيخ بارك الله فيكم، لم أفهم الصفات الخبرية. قلنا إن صفات الله عز وجل صفات ذاتية أو فعلية. والصفات الذاتية هي الصفات الأزلية القائمة بذات الله، كالحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم ونحوها من الصفات. ومن الصفات الذاتية أيضا صفات خبرية، كصفة الوجه لله عز وجل، وصفة كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، وصفة اليدين لله عز وجل وغيرها. فهذه صفات ذات، ولكنها هي أيضا صفات ذاتية كالصفات التي ذكرناها، لكنها سميت بالصفات الخبرية. لماذا؟ لأنها لا تثبت إلا بالخبر، يعني لا، لو لم يخبرنا بها ربنا سبحانه وتعالى ولم تثبت في نصوص السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كنا نثبتها ولما كنا نعلمها، لأنها تتعلق بذات الله عز وجل، وهو أمر غيبي لا يمكننا إدراكه ولا يمكن للعقل أن يدركه. فلو لم يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى به هذا الأمر الغيبي لما كنا عرفناه. فهذا معنى كونها خبرية، ولأجل هذا سموها بالخبرية، ولكنها تبقى هي من صفات الذات لله تبارك وتعالى. قال السلام عليكم شيخنا وبارك فيكم، هل يمكن أن نقول أن القرآن هو لسان مخلوق أو لسان مخلوق؟ طيب، لسان مخلوق أو لسان مخلوق ليتناسب وخلقنا نحن حتى نستوعبه بعقلنا البشري ونسمعه بسمعنا القاصر، ماذا؟ حيث طوعه الله لنا، وليس هذا هو كلام الله عز وجل، بل له كلام خاص بذاته سبحانه جل في علاه. هذا منكر وباطل، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام فاسد، وهو أشبه بكلام من قال إن الله يتكلم بكلام نفسي، والذي نزل به جبريل عليه السلام هو عبارة عن كلام الله عز وجل، لأنه كما سبق أن قلت قالوا المعتزلة والجميع قالوا إن كلام الله مخلوق، وغيرهم كالكلابية والأشاعرة قالوا هو كلام نفسي، أي أن هذا الكلام الذي نقرأه هو كلام أراده الله عز وجل في نفسه، فأوحى بمعناه إلى جبريل عليه السلام، وجبريل هو الذي جاء بالكلام أو بالكلمات والحروف من عنده. وقيل إن الله عز وجل خلق تلك، وقول آخر قيل إن الله عز وجل خلق تلك المعاني وتلك الكلمات، خلقها الله عز وجل في كلمات وفي حروف في الهواء، ثم جبريل أخذها جبريل ونزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا ذلك هروبا من إثبات أن الله يتكلم سبحانه وتعالى كلاما حقيقيا، قالوا لأن الكلام والعياذ بالله يلزم منه أن يكون المتكلم له آلة للكلام، يعني يقصدون ما عند البشر، والله منزه على ذلك. وهذا كما قلنا وكما نقول في سائر الصفات، هذا لأنهم شبهوا في أذهانهم وظنوا أن إثبات الكلام لله عز وجل يقتضي يلزم منه التشبيه، فراحوا يعطلون الصفة زعما منهم بأنهم ينزهون الله عز وجل عن ذلك، وهذا ليس بتنزيه، بل نقول إن القرآن كلام الله، وإن كما قلنا وكما قال السلف الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، الصوت الذي أتلو به القرآن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا صوتي، والشفة التي تتحرك هي شفتي، واللسان الذي يتحرك لساني، لكن الكلام المتلو هو كلام الله عز وجل يبقى، وإن كان الصوت الذي يخرج مني هو صوت المخلوق، لكن الكلام الذي أتلوه ليس مخلوقا، الله تكلم به فيبقى على صفته الأصلية ويبقى على وصفه الأصلي أنه غير مخلوق. لذلك لا يصلح أن نقول أنه لسان مخلوق أو لسان مخلوق، ولا يصلح أن نقول أيضا كما قال الأخ له كلام خاص بذاته سبحانه وتعالى، لكنه طوع لنا كلاما بهذه الصفة حتى يسهل لنا فهمه وسمعه. لا، هذا كلام خطأ، احذره وتجنبه، وليس هذا معتقد أهل السنة، بل ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي، والقرآن تكلم الله عز وجل به وسمعه جبريل منه، ونزل به جبريل على رسولنا صلى الله عليه وسلم كما سمعه من رب العزة، وبلغه رسولنا صلى الله عليه وسلم لأصحابته كما سمعه من جبريل. والله تبارك وتعالى أعلم. السلام عليكم، ما معنى تفويض الأسماء والصفات وجزاكم الله خيرا؟ التفويض هو مذهب ذهب أهله إلى قول وسط، هم قالوا أو ظنوا أنه قول وسط بين التعطيل أو تأويل الصفات وبين إثباتها كما جاءت، فقالوا مثلا الرحمن على العرش استوى، قالوا نثبت أنه استوى، لكن هل لها معنى؟ قالوا لا ندري إن كان لها معنى أو لم يكن لها معنى. قالوا هذا أمر لا يهمنا ولا نبحث فيه، ونتركه ونسلمه ونفوضه لله عز وجل، هذا أمر المعنى. ولكن ليس هذا مذهب السلف، فمذهب السلف أنهم يمرونها كما جاءت وأن لها معاني حقيقية، ولكنهم يفوضون الكيف، وكثير من الأحيان يعني ينسبون إلى السلف أنهم يفوضون المعنى، وهذا غير صحيح. السلف يفوضون الكيف ولكنهم لا يفوضون المعنى، بل يثبتونه على وجه يليق بالله عز وجل. فجاء المفوضة وقالوا نحن نثبت النصوص ولكن نفوض معانيها كما نفوض كيفياتها، ولكن أهل السنة يفوضون الكيفيات لا يخوضون في الكيف، ولكنهم يثبتون المعاني وأنها معاني حقيقية تليق بالله عز وجل، ليست كالمعاني التي في المخلوق. ولا أدل على ذلك من قول الإمام مالك رحمه الله حينما سأله الرجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وفي بعض الآثار أو الروايات الاستواء معلوم والكيف مجهول، فماذا قال؟ قال هل قال الاستواء غير معقول أو هل قال الاستواء مجهول؟ لا، قال الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول، فدل ذلك على أنهم يقرون بمعاني الصفة. وما الذي أنكره؟ قال والكيف مجهول، وفي رواية والكيف غير معقول. فالذي يفوضونه وينكرون الخوض فيه هو الكيف وليس المعنى، لكن المفوضة كما فعلنا نحن كما نفعل نحن أهل السنة بالكيف هم يفعلون بالمعنى، وهذا غير صحيح، إنما التفويض يكون في الكيف لا في المعنى. والله تعالى أعلم. ما حكم التوقف في كلام الله؟ كذلك أهل السنة والأئمة رحمه الله كانوا يلحقون الواقفة، هؤلاء يسمونهم الواقفة، كانوا يلحقونهم بأهل البدع، لأن الأمر واضح وجلي وبين، وصف أهل السنة يتميز عن صف أهل البدع خاصة في ذاك الزمان، وكان الذي يقف إنما يرمى بالبدعة. وكثير من هؤلاء هجرهم الأئمة وأهل السنة وردوا عليهم هذا الأمر، فالتوقف في كلام الله عز وجل أمر باطل. الله عز وجل نزل علينا كتابا بلسان عربي مبين واضح جلي، وقال إنه تكلم، وقال إن القرآن كلامه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ففيما يتوقف الإنسان؟ لا أدري فيما يتوقف، ولكن هذا حصل في خاصة في تلك الفترة، في فترة خلق القرآن، وكانوا يثربون على الواقف الذين يتوقفون في هذا الأمر، لأن أهل السنة الأمر ظاهر عنده ولا يعني ولا يسلمون في الأمر، حتى أنهم عدوا بعض الأمور التي لا يمكن لصاحب سنة أن يسكت فيها، يعني عدوا منها مسألة الكلام ومسألة الاستواء ومسألة أخرى لا أذكرها، يعني قالوا هذه أمور من الواضحات التي لا يجوز لسني صاحب سنة أن يسكت عن بيان الحق فيها، خاصة هذه المسائل، لا يعني أن غيرها من مسائل يعني والمباحث والصفات ليست حق، لا، قالوا لكن هذه لجلائها ووضوحها، فلا ينبغي التوقف فيها أو السكوت عن بيان الحق فيها، والله تعالى أعلم. السلام عليكم، هل أننا مطالبون في الخوض والنبش في كيفية كلام الله عز وجل ونوع كلامه شرعا أم يكفينا أن نصدق به ونؤمن به وكفى؟ لا، لستم مطالبون بهذا الأمر، وأصلا النبش في كيفية كلام الله عز وجل هذا من البدع، يعني لا ننبش في كيفية كلام الله عز وجل، حينما أقول يتكلم ونقول بصوت وحرف هذا ليس خوضا في الكيفية بحال من الأحوال، بل هو إجراؤنا على للأمر على ظاهره ونقل لكلام الله وكلام رسوله وكلام السلف، فليس هذا من الخوض بالكيف. ويكفي الإنسان أن يؤمن بأن الله عز وجل يتكلم كلاما يليق بجلاله بصوت وحرف يليق بجلاله، وأن القول بأن القول بأن القرآن مخلوق أو أن الله لا يتكلم أو أن الله يتكلم بكلام نفسي هذه أقوال باطلة، فإذا كان يثبت كلام الله وينفي هذه الأقوال الباطلة يكفيه. ولكننا الآن نحن نكلم طلبة علم، ونحن الآن في مقام طلب علم وليس في مقام كلام العوام والحديث للعوام، فنحن الآن بصدد التعلم، فهذه الأمور ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها. وكما قلت سابقا إن أهل السنة لم يكونوا يتكلمون بمثل هذه التفاصيل حتى ظهر أهل البدع والزندقة ونشروا بدعهم ولبسوا على المؤمنين، واقتر المؤمنون من أهل الإيمان واقتر أهل الإيمان بكثير من شبهاتهم، فقام أهل السنة بالواجب الذي أوجبه الله عز وجل برد هذه الشبهات وتأصيل هذه المسائل والرد على ذلك. والإمام أحمد رحمه الله عنده كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، وكذلك الإمام الدارمي عليه رحمة الله عنده الرد على الجهمية والزنادقة، وتجد فيها من التفاصيل أكثر بكثير مما ذكرناه. فيفرق إذا كان الإنسان يرم طلب العلم وتحصيله وفهمه وفهم عقيدة أهل السنة والتوسع فيها، فلا شك أنه سيتوسع في هذا الباب أكثر بكثير مما ذكرناه. وإذا كان يكتفي بها القدر الذي ذكره الأخ بإذن الله يكفي بإذن الله، فهذا هو الكافي. لكن طالب العلم عليه أن يطلب العلم ويبحث في هذه المسائل، إذا عرضت له يستطيع ردها ويستطيع بيانها لعام المسلمين. أما أن تقف لعامي وتحدثه بهذه التفاصيل التي نتكلم فيها فهذا أمر لا ينبغي ولا يليق، لا يليق بطالب العلم أن يأتي أمام أحد العوام وليس هناك شبهة في رأسه ويتكلم هذا الكلام الذي نتكلمه. أما إذا كانت عنده شبهة يمكن، لكن تأتي الإنسان تقول له هذا الكلام الذي كنا نقوله، لا، هذا لا ينبغي. كما قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ العوام لا يفهمون هذا الكلام، وكذلك أنتم في أول المقام لم أكن أخاطبكم بمثل هذا الخطاب لأن بعضكم لم يكن يفهم الكلام كما يفهمه الآن بفضل الله عز وجل. 10 حصص مضت، فأكيد أنه فهم شيئا من الأصول، وكذلك هناك كلام آخر لا أقوله أبدا، لأنه مهما يكون قد حصل وفهم فقد يقع في شيء من سوء الفهم لبعض الكلام، لذلك بعض المسائل لا نذكرها إلا إذا سئلت عنها، والله تعالى أعلم. ما هي اللغة التي يكلم الله بها الخلق يوم القيامة؟ أهي العربية؟ الله أعلم، لا أعلم نصا في ذلك، ونحن نقف عند النصوص، الله أعلم. هذا إذا جاء فيه دليل قلنا به، وإذا لم يأتي لم نقل به. المهم أنه يكلم الخلق يوم القيامة بكلام يفهمونه، أما ما هي هذه اللغة فالله أعلم بها، أنا لا أعلم. وبما يكلم ملائكته كذلك الأمر، الله أعلم به، لا نعلم دليلا ما هي اللغة التي كلم الله عز وجل بها ملائكته. وأخشى أن الأخ يخوض في بعض الأمور متعلقة بالكيف، فأعرض عن هذا إلا إذا كانت هذه شبهة طرحت لك. السلام عليكم شيخنا، أين نصف الله عز أين نصنف كلمات الله التامات كلها التي نعوذ تعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم من شر ما خلق؟ كلمات الله التامات منها القرآن وهو كلام الله، ومنها غير القرآن، وكلمات الله كلها تامات سواء كانت قرآنا أو غير قرآن. أظن انتهت الأسئلة، أم هناك أسئلة أخرى؟ يظهر أنه انتهت الأسئلة. بارك الله لكم حسن استماعكم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا الكلام خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به قائله وسامعه، وأن يجعله ذخرا لنا حين نلقاه، إنه ولي ذلك.